أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضعف بما وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة